تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. من عاشر الناس لاق منهم ناصبا لأن سوسهم بغي وعدوان، ومن يفتش عن الإخوان يقليهم فجل إخوان هذا العصر خوان، من استشار صروف الدهر قام له. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، ما يمكنكم أن تقولوا عن الشيخ الألباني رحمه الله وعن علاقته بالحديث، وهل هو أكبر محدث في عصرنا هذا؟ والله والحمد لله، الحمد لله جالسناه كثيرا ووجدناه حافظا كبيرا، كان يغلق علينا بعض المسائل ونحن في ماجستير والدكتوراه نبحث فيه ونسأل عن الرواة، فكان يقول هذا محمد بن عبد الله منسوب إلى جده اسمه محمد بن إبراهيم عبد الله، ونحن نبحث في محمد بن عبد الله محمد ما نجده. فجزاه الله خير عن الأمة، لا شك فيه ولا يجوز لأحد أن يشك أنه أعظم محدث قد مضى في هذا الزمان القريب، وترك وراءه ثروة هائلة جدا من أحاديث الصحيحة والضعيفة. نحن طلبة العلم الذين هم ليس لنا بصر كثير، يجب علينا أن نطالع وندمن النظر في كتبه، في صحيح الجامع الصغير، ضعيف الجامع الصغير، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. أنا حينما كنت أدرس الطلبة في التخريج فكنت آخذ كتابا من كتب الشيخ الألباني وأدرب الطلبة على هذا، وأقول له انظر الشيخ الألباني قال هنا شيء هل تجد غيره؟ يبحثون ما يجدون، مثل الكمبيوتر الشيخ عمله في الحقيقة عمل حاسوبي من قديم الزمان، الآن ما الحاسب العالي لا تجد إلا شيء قليل سبحان الله فاته مما قدر الله له. فالحمد لله أعظم محدث، لكنه لا تجعله معصوما أبدا، قد يكون له رأي يخالفه آخر رأي، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد بن معين وهم رفيقي عمر وفرسي ريهان خالفا، فلكنه لا يجوز للطالب العلم أن يحظم حقه ولا لأحد من أعداء السنة الذين يشوشون على الشيخ الألباني أو يشوهون ذكره. هؤلاء إما يكون بدون مؤاخذة المتصوف قد ضعف أحاديثه الشيخ الألباني أبرز ما ضعف عند نفسه أبرز، أو مقلد تقليدا باتا ويكون حديثه الذي في مذهبه ضعيف، يقول هذا قد خرب علينا مذهبنا وكذا، هذا كله ليس من دين الله من هذا الكلام. ينبغي أن يتقي الله الإنسان ويقول الإنصاف، وكلنا نحاسب فيما نتكلم به. فالشيخ الألباني إن شاء الله أعظم محدث، ويجب علينا نحن طلبة العلم نستفيد من كتبه وتحقيقاته وآرائه الفقهية من أعظم ما تكون إن شاء الله.